السعدين ويقيز وبنزار. وارد تريغ مكنس ورتي اللي غربات في جرس منار غزراي الله همتنا ينغي اللون في المطزرة نرس اتمام وتعيغ الكسان يرزاني ورس الأزماني قلب النكوري هنا هوينو هوينا مشوبة بلا كوينو لقلب النكوري هنا هوينو هوينا مشوبة بلا كوينو أبو ديري مرة دسك سامر يا وحيانا أبو ديري مرة دسك سامر وحيانا جمعتي طيادي وريت شطر يا نهار ظني شادي وسولي لي ميتا دوز مزادي كيكاد الهمة سكياد ولا وادي حرب المسكينة ارتي السبيدي يبان سلو درانا ارت نتمنيدي يلي في اللصون صرارتي السيريدي هيايت ما مخمى في إجراغي كادي يبكى اللعيب تاكورتي ويادي يلو الفلاسي في كلمات شي ويادي Shut up.

لجدة دار المعروف. احيانا يصري السديس حنان، احيانا يرزت بلي جايسيه.